السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعل هذه المجالس لنا لا علينا، وأن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا يحبه ويرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تغشانا فيها الرحمة، وتنزل علينا وعليكم فيها السكينة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. ما زال حديثنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن عقوبات البعد والشرود عن الله. قال: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. ثم قال: فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه، فأي شيء يذكر، وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يقول ابن القيم: فلما نسوا ربهم سبحانه وتعالى نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. يقول ابن القيم: فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين. نركز بقى، لأن الكلام اللي جاي عميق جدا. بيقول: فإن الله سبحانه وتعالى عاقب من نسيه عقوبتين، الأولى أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. يقول: أما نسيان الرب جل وعلا للعبد هو إهماله، هو تركه، هو تخليه عنه، إضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. هذا الكلام عميق جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يوم القيامة الله جل وعلا يقول لبعض عباده: ألم أخلقك، ألم أجعلك سميعا بصيرا، ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أسودك وأدرك ترأس وتربع. يعدد النعم عليه. فالعبد هيقول إيه لما ربنا يقول له: مش أنا اللي خلقتك وخليتك سميع بصير وزوجتك وأكرمتك وسخرت ليك المركوبات من الخيل والإبل وغيرها، وخليتك مصدر وكان لك كلمة وكان. فيقول: بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: فظننت أنك ملاقي، كنت بتعمل لليوم ده ومركز فيه ومستحضره. فيقول العبد: لا يا رب، أنا كنت سرحان، أنا كلما ذكرت تركت الذكرى وشردت عنك، وكلما اقتربت يوما ابتعدت ظهرا. خلاص، كل عما يقرب يبعد. فقال الله سبحانه وتعالى لما يقول له بقى ويعدد عليه الكلام ده، يقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني، كما نسيتني. يا ستير يا رب، كلام مهم جدا الإنسان يعيش معه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم أي تركهم وأهملهم وتخلى عنهم. ولذلك يا جماعة الناس، كنت في مجلس أمس مع بعض الفضلاء فتطرقنا لمفهوم الدعاء، ثم أشرنا إشارة خفيفة لشيء يتعلق بالاستخارة، وسألت وقلت لهم آخر مرة استخرت متى؟ آخر مرة استخرت ربنا كان إمتى؟ كتير من الناس ممكن يستخير عما يكون في زواج أو في شغل. طيب والباقي؟ لا، العبد اللي يمر عليه أسبوع وأسبوعين ألا يستخير الله؟ هذا عبد قلبه قد ابتلي بالغفلة، وهذا لفظ رقيق جدا وأنا أتكلم به. هذا عبد قريب من الاحتضار، قريب من الاحتضار. ليه قريب من الاحتضار؟ لأنك إذا بتستخير، الاستخارة فيها فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، أنا عاجز وأنا جاهل ما بفهمش. فلما الإنسان لا يستخير، كأن عما بيجي نقول له أنت استخرت آخر مرة، يقول لك يعني بقى لي أعتقد من 4 شهور كده كان في مشوار حاجة كده معينة فاستخرت، كأنه يقول لك بلسان الحال أنا 4 شهور اللي فاتوا دول أنا كنت فاهمها ومقضيها وما كنتش محتاج استخارة ولا طلب ليه الخيرة، أنا كنت مقضيها وفاهمها كويس أوي مخلصها، فما كنتش محتاج حاجة عشان أستخير وأطلب الخيرة. واخدين بالكم؟ وصل عليكم الفكرة؟ أنت يوميا عندك قرارات، يوميا. يا ترى في رمضان القادم نتدارس سورة النور ولا نتدارس النظائر التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كالطور والزاريات والنجم والرحمن وسأل سائل والنازعات وهكذا؟ خلاص اخترت حاجة، فتقوم على طول تصلي استخارة اللي انت اخترتها، يا رب أنا اخترت هذا فاللهم إن كان هذا الأخير الأفضل فيسره لي. حتى القرارات اللي انت خلاص أميل ليها، القرارات اللي انت أميل ليها بتقوم تستخير تقول له يا رب أنا كنت محتار بين الاتنين دول بس أنا عازم إن أنا هختار ده، بتدوس. واخدين بالكم؟ لكن تلاقي الاستخارة مطلوبة ايه؟ يا شيخ أنا متقدم لي واحد سمته 1 2 3 4 واستخرت ربنا 2 3 4 12 مرة، يا شيخ أنا مقدم لي مش عارف إيه وعندي شغل جاي لي في بنك وجاي لي في مصنع جاي لي مش عارف فين في سفر فاستخرت ربنا، بس هو ده بس اللي أنت بتستخير ربنا فيه؟ طبعا الاستخارة في الأمور التي فيها إيه، ده ولا ده، خلاص أنا هعزم على واحد وأبدأ، لكن ليس مش هستخير ربنا أقيم الليل ولا لا، لكن أقيم الليل وبعدين أسافر ولا أسافر وأقيم الليل هناك، وهل هلحق ولا لا، وهركب العربية ديت ولا لا، ولا مش عارف ايه، ممكن هنا استخير، أسافر طيران ولا أسافر بري ممكن استخير، أأجل المادة دي ولا ما أجلش أستخير، نطلع دلوقتي الرحلة اللي جاية دي تكون الفيوم ولا الإسكندرية أستخير. واخدين بالكم؟ أطلع مع شركة السياحة دي ولا أطلع مع التانيين أستخير؟ كان يعلمنا الاستخارة في كل شيء، كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة في القرآن. فأشوفه سبحان الله حتى زي الصورة كده، ما كان يحفظهم الصورة يعلمهم هذا المعنى. بالله عليك، أما تيجي تفهم كده تدرك يعني إيه الاستخارة. الاستخارة يعني فيها العبد المنكسر، الاستخارة العبد المنكسر. طب وانا هعرف بقى نتيجة الاستخارة ازاي؟ عند كتير من النساء، عند كتير من النساء، ومهما هتقول لهم برضو ايه يعني، انا عارف ان انا هقول المعلومة دي وبرضو ايه هيبقى عندهم قناعة تانية خاصة. ايه هي؟ لازم تجي لهم رؤية في المنام. هتقول لها مش لازم تجي لك رؤية في المنام، ولا الموضوع ليه علاقة بالرؤية في المنام خالص. شفت انا قلت اهو خلاص. وبرضو في ناس هتبقى طالعة من الدرس هتقول لك احنا هنستخير ونستنى الرؤية. ربنا يسلم ويسدد. في واحدة تقول أنا استخرت ربنا في زواجي وطلع حاجة صعبة خالص، وطلع زوجي إنسان في غاية السوء. فين بقى نتيجة الاستخارة؟ نتيجة الاستخارة إنك لما استخرتي وابتليتي بهذا الرجل، لعل هذا الرجل هو الذي سكن شهوتك، سكن الله شهوتك به، ولولا لكنت وقعت في علاقة محرمة. لولا هذا الزواج ربما كنت ابتليتي ببلاء لا تتحملي، فيسر الله لك هذا الأمر. ربما كان ليك أحد البلاءات، إما هذا وذاك، فلطف الله بك لما استخرت فيسر لك البلاء الأقل. يوم القيامة ده يوم عجب، يوم القيامة ده يوم عجب. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم ما اختار الرب جل وعلا. يعني لو اطلعت فعلا على الغيب هتقول له بس انا عاوز هنا، هتضغط على الاختيار ده. الاختيار ده ان زوجي ما يكونش مساعد ليا ويكون دايما مرهق وليه طلبات معينه، وكنت هتختار البلاء ده. سبحان الله. فالخلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده، ففيها الانكسار. طريق معبد يعني إن الأقدام سارت عليه كتير فزللته ويسرته. فعملوا الإنسان ده عابد أو عبد، يعني من كسرة نصوص الوحي سحقت كل نتوء في قلبه، فزللت هذا الإنسان وسحقت كل الغرور والكبر والعجب والأهواء سحقتها في قلبه، فصار هذا الإنسان عبد، أي مزلل، صار زي المطار الجاهز لأن الطيارة تهبط فيه. فصار عبد، أي نصوص الوحي إذا نزلت تجد طريق مزلل، طريق يسير هادي، يسيء الإنسان مختلف تماما. الدعاء في الانكسار، الدعاء هو العبادة لأنه بيساعدك على الانكسار. تحط وشك في الأرض ومنكسر، واخدين بالكم؟ فهذا المعنى مهم جدا جدا. فسبحان الله، هنا ابن القيم بيقول لنا نسيان سبحانه العبد أي إهماله وتركه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم تركهم. وطبعا أسباب النسيان كثيرة، منها الشيطان، وإما ينسينك الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. الشيطان الطرف والوقوع فيه، كثرة الانشغال بالنعمة والتوسع فيها. متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، نسأل الله السلامة. عدم الجدية في التعامل مع الدين والاقتراب بالدنيا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم. نسأل الله العفو والعافية. الأمر بالمنكر وموالاة الظالمين، قال الله عن هؤلاء نسوا الله. والانشغال بالخلق، أنسوكم ذكري، في ناس مشغولة بالصالحين والتريقة عليهم حتى هذا الانشغال أنساهم ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول ابن قيم: وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر ببابه حتى يقصده ويؤثره. ينسي أيضا عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. سبحان الله، هذا أمر أرجو أن نوفق في فهمه. نسيهم، من صور النسيان والترك، إن من صور النسيان إن الإنسان ده يلتفت لغيره ولا يلتفت لنفسه. واخدين بالكم؟ يعني أنساه أن يلتفت لنفسه، نسي ياخد باله من نفسه. فاهمين أنا بقول إيه ولا سرحانين؟ بقى مشغول بغيره. لما ابن سيرين واحد بيسأله بيقول له: من أكثر الناس خطايا؟ قال: أفزعهم لذكر خطايا الناس. هو مشغول بالناس، مشغول بتتبع عورات الناس، عيوب الناس هو ورق التوت اللي بيغطي السوءة بتاعته. في بشر كده تلاقيه، نسأل الله العفو والعافية، مشغول بمين؟ بتصنيف الناس. ممكن يحضر لقاء زي ده. واحد كان بعت لي رسالة قريب بيقول لي: هو أنت عقيدتك إيه؟ أنا سمعت لك مقطع كده فحسيت إنك راجل صوفي ومن الناس اللي إيه تعطي المقابر والحاجات ديت، وأنا خايف بقى لا تكون أنت من المعظمين للقبور وبتطوفوا حوالين القبور وتسألوا مش عارف يا ابني أنت. فسبحان الله، فقلت له: هو مهم جميل إنك تكون يعني حريص على تتأكد على من تأخذ الدين، يعني على من تأخذ دينك، فانظروا عن من تأخذون دينكم، أو العلم ده مهم إنك تتأكد، بس أنت ليه دخلت الدخلة ديت في شهر؟ يعني إيه اللي خلاك إنك تقول عليا كده؟ فقال لي: أنت قلت مرة في لفظ كذا وفي الكتاب اللي أنت نزلته قلت لفظ كذا. فقلت له: أنا عشان اللفظ ده ممكن تبقى أنا في التصنيف الكبير بتاعك ده؟ قال لي: آه طبعا. فقلت له: طب اللفظ ده معناه إيه؟ قال لي: معناه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كلام كبير. فقلت له: يعني اللي يقول كده اللي يبقى الراجل ده صوفي محترق وقاب مقابر؟ قال لي: آه. قلت له: طيب، الإمام تيمية يقول هذا اللفظ وهو منتشر جدا في كتبه، وأما ابن القيم فتقريبا هذا اللفظ يكاد لا ينفك عن لسانه. فقال لي: مستحيل. قلت له: ده ابن القيم جعل اللي أنا بقوله ده، اللفظ ده، جعله منزلة من منازل السائرين إلى الله. فقال لي: أنا آسف جدا، أنا ما كنتش أعرف. طب وانت رجعت ليه دلوقتي؟ اشهد ابن القيم قال ما يمكن ابن القيم صوفي وابن تيمية، انت ليه رجعت؟ لو الموضوع عندك دين وقضى الله وقضى الرسول. هات ابن تيمية معايا في المشهد. قل لي عادي جدا، ما انت وابن تيمية عندكم مشكلة. سبحان الله. فأحيانا في إنسان ممكن ياخدك في حتة كده، في نفس الوقت في حد تاني قال لي في حد بيحذرني من تاج الكرامة وآيات و و و عشان الناس دي فكرها كذا. قلت له طب هو منين قال ان الناس دي فكرها كذا؟ قال ان في محاضرة حصل فيها كذا وفي حد اشار بلفظ كذا. قلت له يعني عشان انا يعني مثلا وليكن عشان قلت ان ابن القيم ده رجل كويس، او بلاش ابن القيم، عشان انا قلت في كتاب الداء والدواء ابن القيم قال خاطرة جميلة على نسيان النفس. قلت له طب اقول لك حاجة، اكبر عالم معاصر مسك بقى كتاب الداء والدواء ده وتغزل فيه وقال ما فيش زيه، تقول فيه ايه يبقى؟ الخلاصة اللي ايه اللي بيوقع الناس في حاجات زي كده كتير، والقصة ديت عارفيني احيانا بيكون في سوء فهم، ده مع الشرايح اللي هتحسن بها الظن. والاحيانا الاكتر ان هو مشغول دايما بغيره، دايما مشغول بغيره. والحاجة الاعمق ان ممكن يكون حقد وحسد على غيره، فأنساه أن يلتفت لنفسه. شوف يا جماعة، ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى، متتبع عورات الناس، ويكره جدا أن يذكر أحد عنده بخير، زي ما الدكتور محمد إسماعيل المقدم بيقول حفظه الله، بيقول صعب جدا إنه وتلاقيه لابد ان بيتضايق ان في حد عنده يذكر بخير. وابو عاصم النبيل بيقول لنا لا يذكر الناس بما يكرهون الا سفله لا دين لهم، الا سفله لا دين لهم. لكن لما تيجي تدقق هتجد ايه السبب؟ انساه ان يلتفت لنفسه. فلانة ديت وحشة، وفلانة دي مبتدعة، وفلانة ديت مش على عقيدة أهل السنة والجماعة، وفلانة دي كذا، وفلانة دي كذا، وفلانة دي كذا. تيجي تقول لها مين فلانة على وجه الأرض مناسبة؟ مفيش أي فلانات خارج البيئة اللي معانا، مفيش خارجي أنا، مفيش. فأنساه أن يلتفت لنفسه. من صور نسيهم ألا يوفقهم في توبة، ألا يوفقهم في توبة، لن تقبل توبتهم، نسأل الله العفو والعافية، إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، فلم يعد يوفق في توبة. من ضمن صور النسيان أن ينسى أنه بعيد، هي عارفة، هي عارفة أن هي طول الليل بتشرد عنه، وطول الليل تتفرج على حاجات مش كويسة، وطول الليل تكلم حد ومش عارف ايه، واذا حدث حد لا ده واحدة صاحبتي، ده اختي، ده عمتي بتطمن عليا. عمتك بتطمن عليك الساعة 3 بالليل؟ اصلا عمتي دي من القائمات المجتهدات الصائمات، اي ما تتصحر يوم السبت، تتصحر ده بكرة الجمعة، ما هي سبحان الله يعني عندها يوم الجمعة ده هو الكهف والصيام. طب انت لغايه امتى؟ لغايه امتى هتنسي انك تتوبي؟ بل هتنسي انك معذبه، نسال الله العفو والعافيه. كم اعاقبك وانت لا تدري، الم ترى اني قد حرمتك مناجاتي، وحرمتك الترنم بكتابي، وحرمتك بالاستغفار في وقت السحر، وحرمتك من البر، وحرمتك من أنوثتك، لم تعودي أنثى كما كنت، تلك عقوبتي وأنت لا تدري. سبحان الله. فهذا الأمر لابد أن الإنسان يأخذ باله منه. من صور النسيان نسياهم لا يسخر لهم من يذكرهم بالله، شر الناس من يمشي على الأرض ولا ناصح له. من شرور الناس، من شرور الخلق، أن تسير على قدميك ولا تجد من ينصحك. ليه؟ إما بالتجربة كلما نصحك إنسان كلما تقيأت عليه وأطلقت لسانك وفريت عرضه، فبالتجربة الناس تكف عن تذكيرك ونصحك، عن أن يشيروا عليك، أن يبصروك، أن يحاولوا يساعدوك. نسأل الله العفو والعافية. لا يسخر لك من يذكرك به، ده من صور النسيان. من صور النسيان أن يثقل عليك أمر العبادة، إن أمر العبادة لم يعد يشغله، بقى في غفلة، بقى في بعد عن الطاعة، ما عادش فيه. فاكرين يا أيام زمان ما كنت بحفظ قرآن، أيام زمان ما كنت بحاول أقيم الليل، أيام زمان ما كنت بحسن للجوار، أيام زمان ما كنت بترفق وبتفنن في إرضاء أمي، أيام زمان ما كنت بأدخل السرور على إخوتي، أيام زمان ما كنت أجل أهل الصلاح وأقول يا رب أنا معهم ككلب الكهف، أنا معهم الشقي الذي لا يشقى وهو معهم، أحب الصالحين ولست منهم. لكن لما نسي نفسه بدأ يقولي أحب الصالحين ولست منهم، سبحان الله. فيثقل عليه أمر العبادة، ما عادش فيه نسى الطاعة، نسى الصيام، نسى الاستغفار، نسى النفقة، نسي أيام زمان كان عنده موضوع شعبان ده إيه؟ شعبان فعلا، كان عنده شعبان ده شعار لن يسبقني إلى الله أحد في الاستعداد لرمضان، لعبد الاستباقي لا الالتحاقي، كان يجري، كان أيام شعبان ده قاعد مالي شمشم على أي مسجد لسه التمر مش رتبوه يجري. في حد من الشباب امبارح كان بيرتب معايا يقول لي مسجد كذا ومسجد كذا، حذاري انك تجيب تمر، ليه؟ التمر بتاعه عندي، اشمعنى المساجد ديت؟ لا هو عارف المساجد دي فيها ايه، فيها إقامة السنة وان فيها زحمة، يقول لك المسجد ده بتاعي ولو حصل الاعتكاف انا متكفل بتمر الصحر وتمر الفطر. ناس سباقة، وفي ناس لسه ناسي أصلا إن إحنا إيه مقبلين على رمضان، بيبدأ يدرك كده على ليلة 27، بقول لك إيه أجيب لك علبة تمر على ليلة 27 ليه؟ إن شاء الله هنعمل بيها إيه؟ توزعها بقى إيه في العيد، سبحان الله. يثقل عليه أمر العبادة، يثقل عليه أمر العبادة. من النسيان ألا يوفقه في النوافل، ألا يوفقه في النوافل ولا يهدى إليه. امبارح جماعة بتعود التسويق في آيات كانوا بيحركوا قلبكم كده تجاه الأشواق، فبيقول لك شعبان النون إيه من مشين تبى شعارك، والعين لو هتبى بقى رفع أعمال ولا دعوة، المهم النون هتبى إيه، يا ترى نون قرآن ونافلة ولا نون نية، كل واحد بقى مع نونه، ولا نونك هتبقى نون زي النون وتعيش مع لا إله إلا أنت سبحانك، تشوف انكسارك وتشوف ظلمك، ولا هتعيش مع صورة النور، كل واحد بقى مع نفسه. فلا يوفق في النوافل لا يهدى إليها. بمناسبة التسويق، جميل أن الله سبحانه وتعالى يستعملك أنك تروج الجمال وتزينه فيما يتعلق بالدين، وأنك تتفنن في تحريك قلوب الناس لما يحب رب العالمين، أنك تبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. مشغول على الدار الآخرة، معايا إيه؟ هحاول أوجهه لآخرتي. فربنا يرزقنا وإياهم التوفيق، ويصرف عنا وعنهم كل ضيق. ألا يوفقه في النوافل ولا يهدى إليها. الحسن البصري واحد بيقول له أنا ببقى معايا الوضوء بتاعي يا إمام، الوضوء المية بتاعتي موجودة، طهوري يكون بإنائي بجواري. هم كانوا زمان ما عندهمش بقى الحمامات وكده وإن يعرف يتوضى في البيت، فيعني كانوا بيجيبوا المية من الخارج. فبيقول له أنا المية بتاعتي جنبي وعندي كل حاجة، وأكون نايم كويس وأقوم ولا أستطيع أن أقوم الليل. قال قيدتك ذنوبك. ألا يوفقه في النوافل لا يهدى إليها، سنن مهجورة لا يهدى إليها، أحاديث أول مرة يسمعها عمره ما سمعها، التبكير للصلوات يعني خلاص كان فيه وانتهى، كان زمان قبل ما يتجوز، قبل بقى ما يروح للأخت هند، الأخت الحافظة الصائمة القائمة الخاشعة، كان بيصوم اثنين وخميس وبيجري على المسجد، يقولوا كانوا مسمينه حمامة المسجد في الحي. ما شاء الله، تزوج هند من هنا وراح الهند، خلاص ما عادش فيه صلاة في المسجد، ولا عاد فيه أصلا صلاة في الوقت، ولا عاد فيه مش عارفين. نسأل الله العفو والعافية. من النسيان ألا يدل على مشاريع الخير. بقت مشاريع بناء المساجد بقت بتوساق لغيره. من ثلاثة أيام بكلم واحد بقول له في حد من إخواننا عاوز يعمل مسجد لوالدته، فقال لي طيب يومين وأرد عليك. ما شاء الله في خلال يومين إداني كذا اختيار عشان أقول له الأخ دوت. فقلت سبحان الله، الأخ ده كان نايم، ما الذي جعلني أن أساق له وأكلمه هو ويأخذ هو الأجر ونايم في البيت، بس مجرد ان هو كان جسر. سبحان الله. انت فاكر زمان ما كنت انت المقصد اللي الناس كانت بتقصدك عشان تطلب منك الحاجات دي؟ يسوق مشاريع بناء المساجد لغيرك، تعليم الصغار صغار الحي بقى يساق لغيرك، صغار العائلة بقى يساقوا لغيرك، بدل ما انت اللي كنت بتاخد اجر كل فتيات العيلة وأولاد العيلة الصغيرين يتعلموا معاك الفاتحة في القعدة اللي عم نروح لتيتا والكلام ده وتلعبهم وتجيب لهم هدايا، خلاص بقى في غيرك هو اللي جاء خد ده، وانت بقيت مشغول ومبسوط قوي بالتابلت وسرحان قوي في الموبايل بتاعك. من عدم النسيان في إدلال لك على يدل على مشاريع الخير بر الوالدين، بقى أختك اللي مسيطرة عليه، هي اللي بقت مركزة جدا مع والدتك، وهي اللي بقت بتوديها للدكاترة، وهي اللي بتوديها لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أحد إخواني مسافر دولة خليجية يعمل فيها، فكان يستشيرني بيقول لي أنا عاوز أرجع مصر، بيقول لي الراتب هينزل التلت تقريبا بس هكون مكفي ومسطور. فبقول له طيب إيه الدافع؟ فبيقول لي يعني أنا والدي توفي وعاوز أكون بجوار أمي. قلت مين من اخواتك موجود؟ قال لي اختي ومش عارف مين وكده وكده. وبعدين قال لي كلمه جميله جدا، فقال لي انا ليه اسيب اختي واخويا هم اللي يستاثروا ببر امي؟ ليه هم ياخدوا البر ويستاثروا بيه وانا بس مجرد يعني كل اسبوع كده بتصل ازيك يا امي حبيبتي افتحي كده الكاميرا ما شاء الله عليكي زي العسل بحبك قوي اجيب لك وانا جاي أو ببعت لك حاجة، في ناس هنا بتعمل عمرة أبعت معهم حاجة، طب واللي قاعدة معها 24 ساعة ورايحة جاية عليها وتكتحل عينها برؤية هذه الياقوتة، ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني. فهو يقول لك لأ يا عم، وأنا ليه أضحي بالجوهرة ديت؟ ما ده أجر وده أجر، وطالما أنا مكفي ومسطور لأ أنا عاوز أرجع. فشوف يا جماعة، ناس بتظبط دنيتها بعد ما على الآخرة، هو بيحط جدول الآخرة وبعد كده يظبط ايه الدنيا عليها، مش بيحط الدنيا وبعدين بقى يقول لك ايه لو في اخره نبقى نحطها. لا لا لا، ده المواعيد بتاعته بعد ما بيشوفها كده بعد الصلوات، يشوف المواعيد اللي باقي. من صور النسيان ان الله سبحانه وتعالى يكله الى نفسه، فمش عارف يسيب الذنب. ليه؟ خزله، لان هو كان يتكئ على نفسه، يقول لك انا فاهم انا بعمل ايه، انا عارف انا بعمل ايه، فتخزل. سبحان الله، ان الله يخزله، يجعله يعتمد على حوله وقوته ويتوكل على ذاته، هو ذات العبد وحول العبد وقوه العبد، فيضيع العبد، يضيع. من صور النسيان الا يدله على اعمال القلوب التي تنفعه، لا يوفق لاخلاص ولا يقترب من حب ولا يفهم يعني تضحيه لاجل الله، ما يعرفش اسباب الهدايه واسباب الولايه، لا يوفق لهذا العمق. من صور النسيان الا يشعره انه معاقب، زي ما كنت بقول من شوية، كم أعاقبك وأنت لا تدري. سبحان الله. من صور النسيان ألا يعينه ويبصره لتأنيب الضمير في كل إنسان، في واعظ الله في قلبك بيوعظك وينبهك، فمن صور النسيان بقى ما عادش بيشعر بوخز الضمير ده. كان زمان عم بياكل الحرام كان بيتعكنن عليه، عم بيزعق لوالدته ما بيعرفش ينام، عم كان يضايق جاره ما بيقدرش ينام، ده لازم يحل الموضوع، ان يزعل اخته ازاي تنام واختك متضايقه مش قادر. فلم يعد يشعر بوخز الضمير، واخد مضحك، هو اتفق هو واخوه ان يحرم اخته من الميراث بحجه انت لسه صغيره، يا عم صغيره عندها 30 سنه وعندها عيالين دلوقتي وموجوده وزوجها وهي وزوجها محتاجين الحاجه دي، لا ابو مش عارف فيه واصل هنبيعها ازاي ومش هنبيعها ازاي. يا مسكين، هذا من صوره نسيان الله سبحانه وتعالى، انك تاكل اموال الناس بالباطل وحجه جواهيه، وان هي منع من اولادها الورث، زوجها مات ومش عاوزه توزع الورث، كل شويه تقول لهم ايه لا او ريحه ابوكم. يا ستي ريحه ابونا ايه بس؟ ابونا مات يا حجه، ابونا مات، انت لسه هتدنك تشم في الريحه لغايه امتى؟ بقاله 10 سنين تحت. الا تتقي الله مما قل منه او كثر، ده لو سايب سواك لازم نوزعه. انتوا بتتهموني وتروح معيطه، انتوا مش عارف ما حدش بتحس بيا وتروح معيط. يا عيني الوحيد اللي كان بيطبطب على قلبي، ازاي بيطبطب على قلبك؟ يعني كان بيطلع قلبك ويطبطب عليه؟ فلو انت فعلا صادقة في محبته كنت ستفعلي شرع الله سبحانه وتعالى، وكنت هتطبقي شرع ربنا سبحانه وتعالى، فما عادش فيه تأنيب الضمير، خلاص واعظ الله في قلبه. من صور النسيان أن يشتت همه، يعني الأول همه أخرته، همه يقول يجي لك كده يقول لك عم الشيخ أنا هي العمرة، الواحد يعمل عمرة الأفضل في شعبان ولا في رمضان؟ أصلا أنا عاوز أركز في رمضان في المسجد بتاعي، أصلا أنا اللي بصلي بالناس، فمشغول بهم الآخرة، مشغول بهم الآخرة، اطلع زكاتي في شعبان ولا اطلعها في رمضان؟ اطلعها في رمضان عشان اخد اجر العمل في رمضان، ولا اطلعها في شعبان؟ انا كده كده هي ايه هتبقى واجبه في ايه في اول رمضان، فانا ممكن ابدر واطلعها في شعبان. طيب ليه؟ يقول لك اصلا عاوز الحق الفقير واخليه يدخل رمضان مش مهموم ومش مشغول، فاريد ان اسكن فؤاده والا يدخل رمضان وهو مهموم، فانا عاوز اغنيه وابن يدخل رمضان ويبدا يركز في التراويح والصلاه وبتاع، هو سواء توك توك وراجل غلبان، وانا خايف ان يبدا بقى يتفق على مشاريع وبتاع وهموم ويضيع التراويح ويضيع حياته، فانا عاوزه يركز، فانا عاوز اشعره ان رمضان خلاص راتب الشهر بتاع رمضان اهو معاك، فانت شايف ايه؟ واحد بيفكر كده. والتاني مزق الله شمله، مزق الله شمله، يتعي في حتة تانية خالص. الله أكبر. من زور النسيان يبتلى بالسخرية والاستهزاء من الصالحين. ده من صور النسيان؟ من صور النسيان. قاعد مالي يتريق على الصالحين، وقاعد تايه مش مركز، غير منشغل أبدا بيهم. كل يوم ممكن يجيب سيرتهم يجرحهم. ربنا يقول إنه كان فريق من عبادي، يوم القيامة بيعاتب ناس، يقولون فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. دخل على رمضان وقعد ما تعمل فيهم مسلسلات وتتريق عليهم، كل شوية تروح كاتبة ايه يعني مقال على الفيس ولا حاجة، وتدنك بقى تلمزي في الناس المتخلفة واللي بيفتوا بيقولوا كذا، واخد بالك انت يا مي، والله ولا شوفي شيماء لما حصل لها وبتاعها ها ها ها ها ها ها. يا انت بتعدي ليه ان يتقالك يوم القيامة حتى انسوكم ذكري؟ انت جاهزة يعني يتقالك كده؟ والله هذه من صور النسيان. هذا عبد الناس يا مولاه فأنساه الله نفسه، أنسى ما يصلحه في آخرته، اللي هينفعه في آخرته. فعاد يبتلى بالسخرية، يبتلى بالاستهزاء بهم والترياقة منهم. من صور النسيان بدأ ينشغل بالدنيا ومتعها، فأي حاجة بتودي آخرة بدأ يشوش عليه. فمثلا ضيق في الرزق شوية ماشي، بس يقول لك يا عم لا الضيق ده، والحمد لله أكون يعني يكون ميسر عليا اللي أنا أحفظ قرآن، وميسر عليا أن أنا أكون من بيئة قريبة من بيئة صالحة، مع قلة ذات اليد أفضل بكتير ما أكون مع بيئة حتة تانية خالص وبعيدة عن الوحي. يبدأ بقى سبحان الله لم يعد يرى المشاكل كما كانت، يبدأ يشوف المشاكل هي دنيا بس. بدأ ينشغل بالدنيا، مع موبايل قد إيه، لبسه قد إيه، ساكن فين، لابه عامل إزاي، حياته عاملة إزاي، الوظيفة اللي فيها، مكان فيها إيه، بس خلاص هو ده اللي بقى شغله. ما عادش شغله صحبة القرآن، ما عادش شغله أخرته، لا خلاص نسأل الله العفو والعافية. فبدأ ينشغل بالدنيا ومتعها، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى نسوا الذكر. طب واللي هينسى؟ وكانوا قوما بورا، أرضه بقت قلبه عبارة عن صحراء مليانة أتربة، مكان لا ينبت فيه الخيرات. بسبب إيه؟ خلاص ربنا قال له لا تمدن عينين، ما تبصش كتير، ما تنكيش تبص يمين وشمال، فلانة زوجها بيديها، فلان شوفوا عيالها سكنة فين، فلانة شوفوا بيتها، فلانة شوفوا عربيتها، فلان شوف مش عارف ايه المستوى الوظيفي بتاعه، فلان ده شوف نقل سكنه، كان الاول فين ده راح مش عارف فين، ده راح دخل مش عارف ايه. انت لغاية امتى هتدنك كده يا حبيب قلبي؟ اخرك زراع وشبر في ثلاثة زراع وشبرين، ده آخرك. أنت مدركة؟ طب والله العظيم وبالله كلها أوقات بسيطة جدا، وهنفحر لك فحرة 2 متر تحت الأرض ونقفل عليك وانتهى الموضوع، ويلا عيش. لا معاك موبايلاتك ولا معاك دنيتك ولا معاك اي حاجه، معاكي ايه اللي يوسعك؟ عملك. عملك الهون بقى، انت عارفاه عملك بقى، عملك بتاع الساعه 2 بالليل اللي انت قاعده امال تعمليه، وعملك الساعه 3 الفجر اللي انت قاعده بتعمليه، واللي عملك اللي انت قاعده امال ترتشي بسببه، وعملك اللي انت قاعد بتضحك مش عارف على مين وسببه، وعملك اللي كقاعد ما انت تتعاون مع ناس على الاسم والعدوان بسببه. من ضمن الصور النسيان استعلاء الشيطان عليه، استحوذ عليهم الشيطان، الشيطان يستحوذ عليك، فنسأل الله العفو والعافية. فابن القيم الله يهدي بقى، خلينا نروح في الحتة دي كلها، بيقول لك ايه؟ ينسى حظوظ العالية وأسباب السعادة، أسباب الفلاح، أسباب الصلاح، نسيها، بينسي ذلك جميعا، فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيها، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. انت حاسه كده الاسلوب اللي بتكلمي بيه مامتك وانت الاسلوب اللي بتكلم بيه والدك يسرك في قبرك، ولا هتحاول تقفل الملف ده قبل ما تدخل قبرك؟ بيقول لك فلا يخطر بباله ازالتها واصلاحها. لغايه امتى؟ لغايه امتى هتدنك كده؟ برهما قبل ان تندم، برهم قبل ما تندم. طب هما ماتوا هعمل ايه؟ أجمل البر كمان بيظهر، أو صدق البر بيظهر بعد الموت. يمكن أنت أو هم عايشين قاعد أمال إيه بتعمل حاجة عشان تثني عليك وتثني عليكي وتقولوا عليها ما شاء الله. البر اللي فيه الإخلاص هو البر اللي بعد الوفاة، البر اللي بعد الوفاة الصدقات الجارية، البر اللي بعد الوفاة اللي قاعد يتفنن في صلة أهل ود الأب والأم، البر اللي بعد الوفاء اللي قاعد تبر خالتها بسبب والدتها. هو ده بقى البر الحقيقي، كثرة الدعاء وكثرة الصدقات وكثرة ذكر الخير لهم، وان هي تصل الارحام اللي كانت هي بتحب ان هي تصل هؤلاء. ينسيه امراض نفسه وقلبه وآلامها، ينسي العجب والكبر، ينسي اللسان البذيء، فلا يخطر بقلبه مداوته ولا السعي في إزالة علالها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مسخا بالمرض، ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها ونسي داءها ودواءها؟ يا ربي. وأسباب السعادة والفلاح والصلاح، أذكى يا جماعة سبحان الله، طول ما أنت صحبتك نافخ الكير هتكمل في الحتة دي، وما ينفعش تصاحب حامل مسك ونافخ كير الاثنين مع بعض، يعرفون كلا بسيماهم. مش هينفع تصاحب الداعي والمغني، مش هينفع تصاحبي المعلمة اللي بتساعدك والصحبة الصالحة القرآنية والصحبة بتاعة الدنيا، ما هتضيعي صدقيني. في فرق بين المعرفة انك عارفاهم وفرق انك مصاحباهم. بالله عليك وبالله عليك يصرخ يوم القيامة ان هذا الصاحب الذي انت تعطيه وقتك وعقلك واستشاراتك ومشغول به، يصرخ يوم القيامة ان يقف بجانبك وتقول يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا صاحبي هذا الذي كنت أقضي الأوقات معه وأخرج معه وكان من أقرب الناس إلى قلبي، تلك صحبتي، تلك بيئتي. تقدر تقول كده يوم القيامة؟ تقدر كده أن مصعب بن عمير، وأنت تقدري كده أن فاطمة بنت محمد وأسماء بنت أبي بكر ورميساء يشوفوك مع الفريق ده؟ هي دي الفرقة؟ هي دي البيئة؟ ولا أنت مبسوطة جدا وداخلة بالبيئة ديت كده وشفاك ونفسك كأنك اللي داخلة كده زي المجموعة اللي داخلة تسلم على شيخ، فحاسين هم في حتة تانية خالص، فداخل بصحبته كده بالفريق اللي قاعد معاهم ليل نهار، يفتخر معهم، ليباهى بهم، يقول: من تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها. أوعى توب ما حد ينسيك نفسك ويساعدك على كده. أوعى توب ما حد إذا جلست معه لا يذكرك إلا بدنياك. إياك. أبو طالب كان بيله تك ويسلم، اللي وقعه في العذاب الصحبة. بسبب الصحبة النبي محمد الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لم يوفق لأنه يأتي به. بسبب صحبته، بسبب صحبة أبو طالب، كان ما قاعد جنب أبو جهل. كل عم يجي هنا يقول له: لا اوعى هتضيع. شوف، فمهما انت كنت بقى بيجي لك رابط زوم وفي حد بيذكرك بالله وبتاع، ومهما كنت انت قريبة جدا من مامتك ملتزمة وباباك ملتزم واخواتك ما شاء الله والكلام كله، طول ما انت فاتحة لينك مع اللي انت عارفاهم، وطول ما انت فاتح اللينك مع الناس دي، انت عارف اللي هيحصل. خلاص انت ارتضيت. طب والفريق التاني؟ واصبر نفسك كما قال الله: مع الذين يدعون. خليك مع دول يا اخي، هم دول. مصعب بن عمير لما دخل دار الأرقم لقى بلال، لقى أبو ابن مسعود، لقى أبو بكر، لقى أبو عبيدة، عشان كده راح في حتة تانية خالص، بقى مصعب بن عمير. يا جماعة الأنبياء طلبوا الصحبة، الأنبياء طلبوا الصحبة، وأشركه في أمري، هم طلبوها الصحبة الصالحة. وخليك بقى دنك الداعي، أصلا ما فيش صحبة صالحة عندي. هتعرف لما تخش قبرك هتلاقي ان في حد كان ساكن في الحي بتاعك وعرف يجيب صحبة صالحة، لان هو كان مشغول بيها مش مشغول بالتبرير. ومن تأمل هذا الموضع، يقول ابن القيم، تبين له ان اكثر هذا الخلق قد نسوا انفسهم حقيقة وضيعوها، واضاعوا حظها من الله، وباعوها رخيصة بثمن بخس. في حد بيقول انا صاحب القرآن؟ لا لا لا لا، لو كان ده كافي بس كان الصحابة اكتفوا بيه، وكان ربنا سبحانه وتعالى لهم صاحبوا القرآن وخلاص. بلاش مخدرات تدوها لأنفسكم. وباعوها رخيصة بثمن بخس. بيع الغبن. يعني بيع الغبن؟ في واحد عنده توك توك والتاني معاه عربية هامر، فاللي معاه التوك توك ده بتاع الهامر اول مره يشوف توك توك في حياته، قال له: لا ده دي عربيه بقى ايه، عربيه اسمها تك تك، العربيه دي بتاعتي دي غاليه جدا، وانا هبل ابيعها لك. ده العربيه بتطلع للتطوار ضد الميه وضد النار ضد الحشر ضد الفار، عربيه ملهاش حل عربيتي دي. فسبحان الله، فلما دنوا يروجها لي وقال له: ديت معادي جدا، مفيش إشارة بتجيبها، مفيهاش نمر، مفيهاش أي حاجة، حاجة كده ذباب الطريق. فعما يدنه يقول له الكلام ده وقال له الامتيازات، الولد قال له إيه صاحب العربية الهامر؟ قال له: تبيعها لي. قال له: أبيعها لك؟ لا طبعا أنا هبل. فدنه يضغط عليه قال له: خلاص أديها لك، تديني عربيتك الهامر وعليها 1,000,000 جنيه. فالولد قال إيه؟ رابح البيع. وفعلا راح بيديله ليه الحاجة دي. نقول على ايه صاحب الهامر اللي اداله 1,000,000 جنيه على الهامر وخد مكانها التوك توك عشان ان هي بتطلع على الوتار؟ مغبون. يعني مغبون؟ يعني باع حاجة غالية قوي قوي قوي قوي برخص التراب، واشترى حاجة ما تسواش باغلى حاجة. انت كده بقى اغلى حاجة معاك راس مالك، راس مالك ده أغلى حاجة، عمرك ده أغلى حاجة، راس مالك عمرك أغلى حاجة في معاك ربنا اديها لك، ماشي؟ باعها بإيه؟ باعها برخص التراب. واشترى إيه؟ اشترى شوية لايكات واللف على الفيس وتضيع عمر بلا أي شيء، ده لو ده ما عملش معاصي. فما بالك بقى لو إيه؟ لو اشترى عقارب، ما هو في واحد مع عملة. تخيل ان في مصر قالوا ان احنا يا جماعة في نهاية 24 في نهاية 23 العملة بتاعت مصر كلها هتتغير، هتبقى عملة الدرهم اللي المصري هيبقى كده، في عملة اسمها الدرهم المصري، فأي حد معاه عملة يغيرها، والدولة جادة جدا في الموضوع ده. هتعمل ايه؟ في ناس راحت طلعت كل الفلوس بتاعتها، في واحد راح اشترى ذهب وعقارات وكده، في واحد تاني راح اشترى ايه اكل وشرب ومخزون، وقال لك لا يا عم ده الحاجات كده هتغلى، لا اروح اجيب اكل بقى واجيب مربى ودقيق ورز والحق والشكاره ب 600 وقوله هتطلع تبه ب 800، فبدا يجيب الايه القصص دي كلها. ماشي. في واحد تاني قال لك ايه يا نهار ابيض ده انا كده مش عارف اجيب دراع بلاي ستيشن، وطبعا هي برضو مبتلى بالدراع، فهي عاوزه تجيب الدراع، راح تجيب بقى دراعات بلاي ستيشن وبتاع والحق ده فوري، ده انت لسه هتلعب في فور، احنا الناس في حته ثانيه خالص. فراح بقى تجيب ايه، راح تجيب الايه شويه العاب والقصص دي كلها. في واحد بقى لا جاب ده ولا جاب ده، راح عامل ايه بقى، راح اشترى بيها تعابين وعقارب، نسأل الله العفو والعافية. الأولاني ده اللي هنسقف له صح، اللي راح أغير العملة لذهب، العملة بتاعتك عمرك وانت في الدنيا دي، وان العملة دي هتتغير وهيبقى في عملة السماء الحسنات. ففي واحد خد بالعمر بتاعه ده العملة بتاعته راح اشترى بيها الحسنات خلص. في واحد بقى بدأ يقضيها مباح، هات أكل وسمنة ورز وزيت، وده قضاها بقى، قضاها رايح فين، رايح أكل، جاي منين بلعب، رايح فين بعمل له بتاع، حياته كلها هي له، مش بيعمل معاصي بس موقف عداد الحسنات. التالت بيلعب مش مباح، لا ده لعب والتفاهة، فنشغل بالتفاهة. طب والأخير نشغل بالسيئات، فكل واحد بقى يشتري بالعملة بتاعته اللي هو عاوزه، بس العملة كده كده هتتغير يا جماعة، العملة هتتغير، واللي هينفع معاك هو الحسنة فقط، عملة السماء هي دي اللي هتتحاسب بيها، فعشان ما تجيش يوم القيامة تبقى ايه اتغبنت. عشان كده يوم القيامة اسمه يوم التغابن. ليه يوم التغابن؟ لانها تكتشف انك كنت معاك انفس شيء واشتريت بيه ارخص الاشياء، في حاجات كتير جدا رخيصة اشتريتها، لكن في ناس تانية لا كسبت ونالك، يقول لك الحمد لله انا والدي اشتراها برخص التراب، ده كان جايب الايراد ب17 جنيه، والدك فلت كان موفق، وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغب، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت. مش يا جماعة تقولوا إحنا كسرنا الساعة، الله يعفو عنا وعنكم. المهم بيقول إيه ابن القيم، إن الحاجات دي هتظهر عند الموت، ويظهر كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد، إن هو إيه إن العقد بتاعه فلت منه، نسأل الله السلامة. غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي تجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته، فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذتهم بالآخرة وحظهم فيها. يعني قال لك يا عم أنا لسه هستنى حور عين، انا لسه هستنى اللذات والكلام ده كله، يا عم خلص هنا. فاشترى اللي اشترى باع اخرته، ايه الحاجة اللي اشترى بيها اللذات الدنيا؟ لذة الاخرة، لذة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، لذة رضا الله سبحانه وتعالى. اليوم هل رضيتم؟ فيقولوا وما لنا لا نرضى، قال اليوم احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا ابدا. باع الحته دي، باع الانس خلاص، اشترى بالوحشه كده، راح خد الانس اللي كان جواه راح اشترى الوحشة. كان عنده اتساع في الصدر وانشراح وبدأ يدوقه، راح كده واخده وراح ايه راح باعه. كانت عندها سكينة لو وزعت على اهل الحي اللي في المنطقة عندها كانت وسعتهم، خدت السكينة كده وراحت ايه بيعاها عشان تاخد التوتر والسكاكين بدل السكينة. ليه كده؟ ليه روح تشتري الوحشة والضيق؟ ليه اشتريت المشاكسون بدل ما كنت واحد لواحد؟ سبحان الله. فيقول ابن القيم فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها. مشكلة أنك تطمن للدنيا، مشكلة الدنيا بتتاخد منك في أكتر وقت أنت أحوج الناس ليها، لأنها تغر ثم تضر ثم تمر. هي بتغرك في الأول فتغريك فتروح رايح غرقان فيها، تبدأ تضرك وبعد ما تضرك تسيبك وتمشي. هي الدنيا كده، عجوز شمطاء، عجوز شمطاء، واحدة عندها 95 سنة سنانها واقعة وشعرها مضروب في الخلاط وكله متطرب، بس هي دخلت ايه واحد عمل لك مكياج كده ليها شوية، فانت طالع تقولي اقسم بالله ما في اخت احسن منها. يا ابني عندها 95 سنة وسنانها واقعة، لا اقسم بالله شوف ابتسامة عاملة ازاي. يا ابني دي مش ابتسامة، ده شغل ابتسام بتاعة الكوافير، هي اللي عملت كده. لا، هي دي احسن واحدة في الدنيا. يجي يتجوزها مع اول غسلة شعر، الله اكبر، تبدأ تظهر على حياتها. مين ده يا جماعة؟ مين ده؟ خلاص الدنيا شمطاء غبراء تظهر لك على حياتها. الدنيا هتظهر لك اول ما تقعد على سرير المرض، هتظهر لك على حياتك. الدنيا هتظهر لك لما تعضك انياب البلاء، هتبدأ تحس ايه ده، هي الدنيا مالها كده، ما هي دي طبيعتها. بس انت كنت مشغول بالايه، بالكوتينج بتاعها، بالغطاء بتاعها، انت كنت مشغول بالايه، بالكوافير بتاعها، فهو ده اللي ضحك عليك. سبحان الله. انا قلت لكم قبل كده، لو في واحد مروح البيت، هختم بالمثال ده، ولقى قبل كده انتوا عارفين ان الفراخ دلوقتي من العمله، يعني زي البترول كده، اللي يلاقي فرخه يحوط عليها زي البترول، واكتشف غاز تحت الايه، تحت الارض. فلو في واحد النهارده وهو مروح البيت عدى على القمامه، فلقى في القمامه فرخه ميته معفنه والدبان حواليها، فبيروح لمامته بيقول لها ايه؟ يقول لها يا امي والله العظيم يا امي، اقسم بالله انا ما بكذب على حضرتك، لقيت فرخه دلوقتي ميته وكان عليها الدبان والكلاب حواليها، وسبتها وما رضيتش اجيبها. مامته هتقول له ايه لو سمعت الكلام ده؟ ها، مامته هتقول له ايه لو حد قال كده؟ مامته تقول له ايه؟ كنت تجيبها؟ عافانا الله من العافانة، والله هتقول له تجيبها؟ عافانا الله من العافانة، مستحيل. هتقول له ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتقول ايه؟ بس طالما انت شايفها كده، معنى كده ان هي ليها قيمة عندك، صح؟ هي بقت ليها قيمة عندك انت، فعشان كده انت شايف ان كان قدامك وسبت، دي كانت حاجة كبيرة وانت سبتها، فبقت حاجة كبيرة في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، لو الدنيا دي كلها عند ربنا قريبة من جناح ناموسة، نمح دبانة، نمح جناح حشرة، كانش في كافر هيشرب منها بق مية. لكن انت عملت ايه؟ خدت الموضوع ده وخليته حاجة كبيرة قوي، وتنازعت واتخنقت وبقيت بينك وبين اخواتك مشاكل وصراعات، عشان ايه؟ جناح الدبانة، يا ريته جناح دبانة ولا جناح ناموسة، عشان الفرخة الميتة انا كان قدامي وسبت، انا كنت ممكن اشتري اسيبه بتاع، كان قدامي ان انا اعمل الحاجه دي وسبته لله. يا عم انت ليه قاعد؟ ما كان قدامي وكان قدامي، هو حاجه كبيره عندك على فكره، كان قدامي اتعين معيد، لكن اقول له احلق ده انا قلت لا. واخدين بالكم؟ قلت لا مش هعمل الحاجه دي. طب ليه؟ فاما ادانك تقولها كتير كان ان الشهاده دي عندك معظمه قوي قوي قوي. لا لا عادي جدا يا جماعه، كل الذين يتركون لله لا يرون انهم تركوا شيئا. كل الذين يتركون لله لا يرون انهم تركوا لله شيئا. ليه؟ لان مهما تركت للكبير فسيكون شيئا صغيرا فلا اراه، لان انا تركت للكبير، للغني، للواسع، للودود، فكل شيء انا تركته ليه هعمل ايه يعني؟ يعني واحد مغرقك مغرقك كل يوم بيديك مليون جنيه هديه، في يوم من الايام انت جبت لابنه ساعه ميه، عدانك بقى تقول وجبت له ساعه وجبت للولد ده لعبه، والله لازم جبت لها عروسه مره. يا عم تحرج، الراجل ده يوميا بيديك مليون جنيه ليك انت واسرتك، في يوم من الايام جبت لابنه لعبه، قاعد بقى مش انت مش شايفها، مش هينفع تشوفها اصلا، صح؟ ولله المثل الاعلى. فاللي بيدنهم يقولوا احنا كان قدامنا وسبنا، هي الدنيا عندهم عاليه، عشان كده هم ما زالوا شايفينها كده. فرضوا بها واطمأنوا اليها، واطمأنوا، وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئا بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. ابن القيم بيقول لك في ناس عايشه كده، في ناس عايشه كده، تقول له الفردوس الاعلى وتصبر، يقول لك لا انا الفردوس الاعلى دي انا مسكتها بيدي، ما مسكتهاش، لا انا اخد شبر في التجمع وما اخدش الفردوس الاعلى، شبر في التجمع انا ماسكه بيدي، اخد موبايل، اخد لاب، اخد ساعه، اخد ذهب في ايدي كده، بس ما استناش اخرتي، انا لسه هستنى، ما يمكن يا عم الحاج نروح وما نلاقيش، ما يمكن يحصل خلف وعد. هؤلاء لا يعرفون الله، اللي بيقولوا كده مش قادرين يعيشوا. ليه؟ عيشه الثقه وعيشه ان ينتظر الوعد الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به، هو ده اللي عمل لهم اشكال، عشان كده حصل نسيان للعبد. يبقى نرجع تاني نقول ان من ضمن اشكالات المعاصي ان فعلا بتعمل شبور على ليه؟ على ازاز العربيه بتاعت حياتك، انت فعلا مش شايف، ما انتش شايف، تيجي ماشي خايف دايما مرعوب، تسمع اي عربيه ايه ده هتخبطني ديت ولا ايه، ما انت مش شايف حاجه، الدنيا شبوره موت. فالمعاصي بتعمل ايه؟ التشويش ده. فمن ضمن التشويش ده تشويش النسيان على كل ما يأخذك إلى الرحمن وإلى جنات الرضوان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ويبصرنا ويصرف عنا وعنكم ويعفو عني وعنكم ويكسونا جمالا في الباطن وجمال في الأخلاق في الظاهر. وأسأل الله أن يلطف بي وبكم ويمتعني وإياكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، ويعني لعل من ألطاف الله سبحانه وتعالى إن في مثل هذه اللقاءات أن احنا نجتمع في وقت رفع الأعمال، إن ربنا يختارنا في مثل هذه الأوقات إن احنا ترانا الملائكة التي ترفع الأعمال والتقارير السنوية، كانوا مشغولين بالقرب من ربهم، كانوا مشغولين بما يعود على آخرتهم بالصلاح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم ويتقبل مني ومنكم، جزاكم الله خيراً.